التفريق بين الإضافة والنعت. لقد باعني الكتاب ثم أضاف زيادة على السعر، هل يجوز هذا يا أبا الحلول؟ نعته فأصبح منعوتا، ووصفه فأصبح موصوفا، وأضافه فأصبح مضافا إليه. هذا كل الأمر، ما المشكلة؟ باعني يا أبا الحلول وليس نعتني أو وصفني. أعلم أعلم، لكني أقرأ شيئا وكنت منسجما به. يبدو أن علي حل مشكلتي بنفسي، فأنت دائما مشغول بأسرار اللغة العربية. مع السلامة. حسنا حسنا، سأهاتفك لاحقا يا سمير. مع السلامة الآن. الحل بسيط جدا مع أبي الحلول، لا يحتاج سوى وضع بعض الملاحظات البسيطة للتفريق بين النعت والإضافة. في الحقيقة لا يوجد تشابه بين النعت والإضافة مطلقا، لأن النعت يصف كلمة قبله، بينما المضاف إليه يوضح كلمة قبله فقط ولا يصفها، لكن البعض يحتار بينهما، ولذلك قررت اليوم أن أعطيكم بعض الحلول البسيطة للتفريق بينهما. تعلمون طبعا أن التركيب النعتي يتكون من منعوت ونعت، أما التركيب الإضافي فيتكون من مضاف ومضاف إليه. فإذا احترنا بينهما في الإعراب ماذا نفعل؟ كل ما علينا في بداية الأمر أن ننظر سريعا إلى الاسم الأول، فإذا كان اسم معرفة أو اسما منونا بأي تنوين فيكون منعوتا، والاسم الذي بعده نعت بالتأكيد، لأن المضاف لا يأتي لا معرفة ولا منونا. هذا هو الحل البسيط. الحل اسم معرف بأل، إذن هو منعوت بالتأكيد، والبسيط نعت طبعا وقد وصف الحل. هذا حل بسيط. حل اسم منون بتنوين الضم وهو منعوت، إذن بسيط نعت وقد وصف الحل. هذا هو حل المسألة. حل اسم غير معرف وغير منون، إذن هو مضاف طبعا، والاسم بعده المسألة مضاف إليه. وكذلك هذا حل مسألة بسيط. حل مضاف ومسألة مضاف إليه. هناك أيضا حل سهل جدا إذا كان الاسم الأول مثنى أو جمع مذكر سالم. فإذا جاء الاسم المثنى أو جمع المذكر السالم منعوتا تبقى النون فيه كما هي، لكن تحذف إذا جاء الاسم مضافا، وهذه طريقة أخرى لمعرفة النعت من المضاف إليه. فإذا قلت لكم هاتان مسألتان بسيطتان، النون في الكلمة الأولى مسألتان بقيت على حالها، إذن هي منعوت وبسيطتان نعت لها بالطبع. ولكن لو قلت هاتان مسألتان نعت والإضافة، لاحظوا أن النون طارت وحلقت بعيدا هنا، لأن الكلمة مضافا، مسألتا مضاف، النعت مضاف إليه. وفي جمع المذكر السالم أيضا نفس الشيء، مثل هؤلاء معلمون مخلصون، معلمون منعوت، مخلصون نعت، وفي هؤلاء معلمو اللغة العربية، معلمو مضاف، اللغة مضاف إليه. وحين تبلغ الحيرة معكم أقصاها ما عليكم سوى أن تستخدموا التعريف السحرية. كيف؟ نعم سأقول لكم. السحرية. أضيف التعريف إلى الكلمتين هكذا: مررت برجل كريم. مررت بالرجل الكريم صحيحة وليس في معناها خطأ، صحيح؟ إذن هي منعوت ونعت. ولكن ماذا إذا قلنا مررت برجل إطفاء؟ مررت بالرجل الإطفاء. مضحكة أليس كذلك؟ ولا معنى لها. إذن هي مضاف ومضاف إليه بكل بساطة وسهولة. إذن خلاصة ما قلنا هو: المضاف نكرة دائما، بينما المنعوت نكرة أو معرفة. تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم في المضاف وتبقى في المنعوت. النعت يأتي مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، بينما المضاف إليه مجرور دائما. والآن أترككم لأعاود الاتصال بسمير. إلى اللقاء.